ولا عيش كريم. ماذا هالوطن بعيد ودم اصبح وليمة. ناديت بعالي الصوت يا أم عظيمة. بكفي تسكت ونوم وهاي أكبر جريمة. ناديت من وسط جراحي دم اصبح شلال. وعيونكم عم تتفرج ما في كيف الحال. ناديت من وسط جراحي دم اصبح شلال. وعيونكم عم تتفرج ما في كيف الحال. أشكيكم يا الله الله يغير هالحال. أشكيكم يا الله الله يغير هالحال. يا أمي قبلت بالذل وصارت تحسب مال. لا لا ما بيهنى لي عيد ولا عيشة كريمة. ما دام هالوطن بعيد ودم أصبح وليمة. ناديت بعالي الصوت يا أمي عظيمة. بكفي تسكت ونوم وهاي أكبر جريمة. العيد يوم إننا نعود ترجع فلسطين. ونبني مجد الأحرار ونزرع أراضينا. العيد يوم إننا نعود ترجع فلسطين. ونبني مجد الأحرار ونزرع أراضينا. سدينا هالشوارع منسينا. عيشتنا في الخيام عيشتنا في الخيام. كيس طحين وسردين في البرد. في الغربة كنا ننام في الغربة كنا ننام. فكرونا نسينا من الخيم طلعنا زلام. والعلم احنا سياد وبتشهد الآلام. سدينا الشوارع وطلعنا نرمي كرت التموين نرمي كرت التموين. شلنا البارود وسررنا وعلنا. لا لا لا للتوطين لا لا لا للتوطين. لو أعطيتونا الدنيا بكنوز وملايين ما تساوي حبة رمل من ترابك فلسطين. سدينا هالشوارع بتنادي بتنادي فلسطين بتنادي فلسطين. وينك يا ابن الخطاب وينك. وينك صلاح الدين وينك صلاح الدين. وينك أمة محمد وين الملايين. والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين. والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين. والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين. والأقصى عم بينادي مجروحة. والليل انطال وعكي يما طال خيال، ولا كل من شد السرج خيال، حملت أصيلة مثل فارس. شعبه والنعم خلف الطال مثل نشامة تمطر المارس. ولما فارس ترجل صرخ موال: يا روح كوني للوطن حارس. إذا الفارس البطل فارس عوده الخليل. لا على مبنى ساكن يا أرض الجالي يرخص لك الغالي وما فينا بخيل يرخص لك الغالي ما فينا بخيل وإحنا جيل العودة جيل بيطبع جيل وإحنا جيل العودة جيل بيطبع جيل شدوا على الأصايل سنوها نرماح شدوا على الأصايل سنوها نرماح أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح شدوا على الأصايل صحوا هالنايبين للمية للمية بتنادي فلسطين شدوا على الأصايل صحوا هالنايبين للمية للمية بتنادي فلسطين سنوها للرماح شدوا على الأصايل سنوها للرماح أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح أرض بلادي طالع الفاروق وصلاح أرض الأقصى طالع الفاروق وصلاح علينا الحارات سجل بالطيارات من وسط الركام بنطمح